اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم احدا، ولا ترفع لهم رايه، ولا تحقق لهم غايه، واجعلهم لمن خلفهم عبره وايه، واجمع اللهم شمل المسلمين على كتابك وسنه رسولك صلى الله عليه وسلم، وارفع الباساء والضراء عن اخواننا المسلمين في كل مكان يا رحيم يا رحمن، واجعل بلادنا هذه بلادا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفق اللهم ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وقرب إليهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهما على الخير وتدلهما عليه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.